بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. في المرة الماضية يعني طلبت تمرينا، طلبت تمرينا 3 جمل فيها اسم المعرب وعلامته ظاهرة. علامة هذا الاسم الكلمة المعربة ظاهرة، 3 جمل فيها كلمة معربة، ولكن هذه الكلمة المعربة علامة الإعراب فيها مقدرة منع من ظهورها التعذر، و3 جمل فيها كلمة معربة وعلامة الإعراب فيها غير ظاهرة مقدرة كذلك، ولكن منع من ظهورها الثقل. إن شاء الله تكونون قد قمتم بهذه أو بهذا التمرين، أذكره سريعا. يعني مثلا يقرأ محمد القرآن، يقرأ محمد القرآن، هنا محمد معربة وعلامة إعرابها ظاهرة، وعلامة إعرابها ظاهرة. يقرأ محمد القرآن. جملة ثانية، مثلا أقول الفاضل له مساع في فعل الخير. الفاضل، هذه الكلمة معربة وعلامة إعرابها واضحة، علامة إعرابها ظاهرة. الفاضل هنا أخذت علامة الرفع، علامة الرفع أو الضمة ظاهرة. جملة ثالثة، جملة ثالثة، رأيت سميرا في المسجد. سميرا، هذه كلمة معربة وعلامة إعرابها ظاهرة، وعلامة إعرابها ظاهرة. من الكلمات التي هي أو من الجمل التي فيها كلمة معربة ولكن علامة إعرابها مقدرة منع من ظهورها التعذر، وذكرنا من قبل أن التعذر يكون عندما تكون الكلمة منتهية بألف، بألف سواء كانت طويلة أو ألف مقصورة. مثلا أقول جاء الفتى المجد، جاء الفتى المجد. الفتى، هذه كلمة معربة، كلمة معربة، هنا مرفوعة لأن الفتى فاعل، و الرفعة أو الضمة، عفوا الضمة التي ينبغي أن تكون عليها مقدرة منع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها التعذر. منها من الجمل مثلا ضربته بعصا غليظة. بعصا، العصا هذه معربة، هذه معربة مجرورة بحرف الجر، ولكن علامة الجر هذه مقدرة منع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها التعذر. ممكن أن آتي بجملة ثالثة، مثلا كتبت بقلم موسى، كتبت بقلم موسى. قلم مضاف، موسى مضاف إليه مجرور، علامة جره الكسرة المقدرة على الألف، المقدرة على الألف كذلك منع من ظهورها التعذر لأنها منتهية بألف. فهذه 3 جمل، هذه 3 جمل فيها كلمة معربة وعلامة إعرابها مقدرة منع من ظهورها التعذر. من الجمل التي فيها كلمة معربة وعلامة إعرابها مقدرة منع من ظهورها الثقل، أقول مثلا يدعو المؤمن ربه. يدعو، هذه الكلمة هي معربة لأنها مضارع لم تتصل به لا نون نسوة ولا نون توكيد، فهو مضارع، لأنه احنا ذكرنا من قبل يعني في الدرس الماضي صنفنا الكلمات إن كانت اسما أو فعلا أو حرفا، ما هو المعرب وما هو المبني من هذه الأصناف الثلاثة. وذكرنا وقتها أن المضارع الذي لم تلحقه نون النسوة أو نون التوكيد فإنه يكون نون التوكيد المباشرة فإنه يكون معربا. فيدعو فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه الضمة المقدرة على الواو، منع من ظهورها إيش؟ منع من ظهورها الثقل، منع من ظهورها الثقل. كمان مثلا من الأمثلة أقول رأيت صديقي، بس هذه إحنا ما أخذناها، رأيت صديقي المخلص، رأيت صديقي المخلص. هنا صديقي يعني العلامة على المقدرة رأيت صديقي. أعطي مثالا آخر أفضل، نعطي مثالا آخر أفضل، نعطي مثالا آخر، مثلا القاضي العادل في الجنة بإذن الله، القاضي العادل في الجنة بإذن الله. القاضي هذه فيها كلمة، هي كلمة معربة، هي مرفوعة، ولكن هذه الضمة لم تظهر، منع من ظهورها الثقل، منع من ظهورها الثقل. كذلك يمكن أن تؤخذ جملة ثالثة فيها كلمة معربة، منع من ظهور الحركة الثقل، كأن أقول مثلا هذا غلامي، هذا غلامي، غلامي هو خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل الياء، هذا لم نأخذه، ولكن هي ضمة مقدرة على ما قبل الياء، لأنه لا يمكن أن يأتي قبل الياء ضمة، قبل الياء الساكنة ضمة. هنا إن شاء الله نأخذها في تفاصيل فيما بعد، لأنه منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة، ليس هذا شأننا الآن. هذا بالنسبة للجمل الثلاث التي فيها علامة الإعراب مقدرة، منع من ظهورها الثقل. طيب، نحن أعطينا جملة لنصنف الكلمات المعربة والكلمات المبنية فيها، وهذه الجملة هي: الصبر على حقوق المروءة أشد من الصبر على ألم الحاجة. الصبر، هذه الكلمة اسم، هذه الكلمة اسم، دلنا عليها وجود أل التعريف فيها، وجود أل التعريف فيها، ونحن ذكرنا أن الأسماء الظاهرة كلها معربة، أن الأسماء الظاهرة كلها معربة، فهي معربة، الأسماء الظاهرة معربة. يعني شيء طبيعي، ذكرنا أنه الذي يعني الاسم عندما يتبادر إلى الذهن صورة معينة أو شيء معين فتكون معربة، وهذه من هذه الشاكلة أو من هذا النوع. على حرف، وذكرنا في المرة الماضية أن الحروف كلها مبنية، فعلى حرف مبني، حرف وهي مبنية. حقوقي اسم، ما الذي دل على أنها اسم؟ الذي دل على أنها اسم الخفض، الخفض لأنه حقوقي، ودل عليها دخول حرف الخفض عليها، دخول حرف الخفض عليها، لأنه إحنا ذكرنا من قبل في علامات الأسماء أن من هذه العلامات إما الخفض، أن تكون الكلمة مخفوضة يعني مجرورة، وإما أن يدخل عليها حرف من حروف الخفض، وهنا دخل عليها على اللي هي حرف جر. فإذا حقوقي اسم، وهي اسم ظاهر، فهي معربة. طيب، المروءة هي اسم، دل على أنها اسم، علامتان: العلامة الأولى دخول أل التعريف عليها، دخول أل التعريف عليها، والعلامة الثانية هي الخفض، المروءة، لأن هنا مضاف إليه. كونها اسم ظاهر يعني اسم متمكن فهي كلمة معربة، فهي كلمة معربة. أشد الصبر أشد، الصبر أشد، أشد هذه اسم، هذه الكلمة اسم. هلا هنا في هذا الموضع لا تظهر عليها علامات الاسم، لا تظهر عليها علامات الاسم، ولكن لو أننا لو أننا أردنا أن ندخل عليها علامة من علامات الاسم فإننا نجد أنها تقبلها. يعني مثلا لو أننا أردنا أن ندخل عليها ال التعريف، لأنه من علامات الاسم أن يدخل عليه ال التعريف، نقول الأشد، الأشد، فقبلت هذه العلامة، فهذا يدل على أنها اسم. كذلك تقبل دخول حرف الخفض عليها، حرف الجر عليها، وعندما يدخل حرف الجر عليها فإنها تجر. يعني أقول من أشد الأمور كذا وكذا، من أشد الأمور، فدخل عليها من، يعني قبلت دخول حرف الخفض عليها وقبلت علامة الخفض، فإذا هي اسم، اسم ظاهر، اسم ظاهر، فهي كلمة معربة، لأنه لاحظنا لما أدخلنا عليها من تغيرت حركتها. أشد، من أشد، أشد لما كانت خبر صار كانت مرفوعة، عندما صارت مجرورة بحرف الجر أخذت على تغيرت علامتها، فطالما أنه تغيرت علامتها بتغير موقعها فهذا يدل على أنها كلمة معربة. طيب من، من حرف، من حرف، وذكرنا أن الحروف كلها مبنية، كلها مبنية. الصبر تقدم الكلام عليها، هي اسم لدخول ال التعريف عليها. يعني هنا كلمة الصبر هنا يعني ظهر عليها ثلاث علامات من علامات الاسم. العلامة الأولى دخول من عليها، حرف الخفض عليها. العلامة الثانية دخول ال التعريف عليها. العلامة الثالثة هي الخفض، كونها قبلت الخفض، فكل علامات على أنها اسم، وهي معربة كما تقدم. على كمان مرت معنا هي حرف فهي مبني على ألمي، ألمي اسم دل عليها دخول حرف الخفض عليها وقبولها للخفض، فهي اسم، وهي اسم متمكن، فهي اسم، هذا الاسم معرب. ليش؟ لأنها تتغير حركتها بتغير الموقع. الحاجة كذلك هذه الكلمة اسم دل عليها علامتان، العلامة الأولى دخول ال عليها، والعلامة الثانية هي الخفض، ألا من الحاجات، فهي اسم إذن، وهي اسم معرب لأنها اسم ظاهر. يعني أرجو أن لا أكون قد أسرعت في هذا الكلام الذي تكلمته. لننتقل بعد ذلك إلى عنوان جديد وهو أنواع الإعراب. إحنا ذكرنا من قبل ما هو الإعراب، ما هو الإعراب، فقلنا الإعراب هو تغير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. طيب ما هي أنواع الإعراب؟ قال وأقسامه، أي المصنف آج الرومي، ابن آج الروم، قال وأقسامه أربعة. يعني أقسام الإعراب، أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك، يعني علامات الإعراب التي تختص بالأسماء، الرفع والنصب والخفض، ولا جزم فيها. يعني الأسماء لا يمكن أن يكون هناك اسم مجزوم، اسم مجزوم، يمكن أن يكون هناك اسم مرفوع، اسم منصوب، اسم مخفوض أي مجرور، لا يأتي اسم مجزوم، لا يأتي اسم مجزوم. قال وللأفعال من ذلك، يعني من هذه الأقسام الأربعة، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم، ولا خفض فيها. الأفعال قد تكون مرفوعة، قد تكون منصوبة، وقد تكون مجزومة، أما أن تكون مجرورة فهذا لا يوجد في اللغة العربية. فإذا نلاحظ هنا من كلام المصنف رحمه الله بداية أن الرفع والنصب، الرفع والنصب مشتركان بين الأفعال والأسماء. الرفع والنصب مشتركان بين الأفعال والأسماء، يعني الأفعال تأتي مرفوعة ومنصوبة، والأسماء كذلك تأتي مرفوعة ومنصوبة. ولكن الأسماء اختصت بالخفض أو بالجر، الأسماء اختصت بالجر، والأفعال اختصت بالجزم. والأفعال اختصت بالجزم، فالأفعال قد تجزم ولكن لا تجر، والأسماء قد تجر ولكن لا تجزم. الرفع والنصب مشتركان، الجزم للأفعال والجر للأسماء، والجر للأسماء. طيب ما هي هذه العلامات؟ يعني من يعني ما معنى هذه العلامات؟ يقول الشارح رحمه الله: وأما الرفع فهو تغير مخصوص علامته الضمة وما ناب عنها. يعني عندما نقول أن هذه الكلمة مرفوعة، يعني أنها، يعني مفاد كلامي هذا أنها إما مضمومة، يعني إما الحرف الأخير منها مضموم، أو هناك علامة تنوب عن الضمة، ستأتي معنا فيما بعد ما هي العلامات التي تنوب على الضمة، عن الضمة. يعني مثلا أقول جاء محمد، محمد فاعل مرفوع، مرفوع هذه علامة الرفع، فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، فهنا جاءت الضمة اللي هي يعني الضمة هي الأصالة، هي الأصل في الرفع، الضمة هي الأصل في الرفع، وقد ينوب عنها بعض الحروف، وقد ينوب عنها بعض الحروف، يعني قد تكون علامة الرفع ألف، أو علامة الرفع الواو، أو علامة الرفع النون. هذا سيأتي معنا إن شاء الله تفصيلا فيما بعد، سيأتي معنا تفصيلا فيما بعد. الذي يهم الآن عندما نقول الرفع، يعني عندما نقول هذه الكلمة مرفوعة، فالرفع المقصود به هو التغير المخصوص الذي تكون علامته الضمة أو ما ناب عنها. عندما أقول هذه الكلمة مرفوعة، يعني أن هذه الكلمة حصل عليها تغير مخصوص علامته الضمة، يعني إما أتت مبتدأ أو خبرا أو فاعلا أو نعتا لفاعل أو نعتا لكلمة مرفوعة أو ما إلى ذلك من أمور. فبمجرد أن أقول هذه الكلمة مرفوعة، يعني هذا أن هذه الكلمة حصل عليها تغير مخصوص، يعني كانت في موقع في الجملة يأخذ علامة الرفع تغير مخصوص علامته الضمة أو ما ناب عنها. يعني مثلا كمثال بسيط لما ناب عنها، أقول الطالب مجتهد، هنا أتت الضمة هي الأساس في علامة الرفع. طيب إذا قلت الطالبان مجتهدان، هنا الطالبان مرفوعة لا زالت مبتدأ، ولكن هنا ناب، يعني أتى نيابة عن الضمة الألف لأنه مثنى. هذه التفاصيل إن شاء الله نأخذها فيما بعد. فإذا الرفع هو تغير مخصوص علامته الضمة وما ناب عنها، علامته الضمة وما ناب عنها. أما النصب، النصب نفس الشيء، النصب هو تغير مخصوص علامته الفتحة وما ناب عنها، علامته الفتحة وما ناب عنها. يعني لما أقول رأيت محمدا، رأيت محمدا، محمدا أقول مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، هنا أتت علامة النصب الفتحة، لم ينب عن الفتحة، عن الفتحة عفوا، لم ينب عن الفتحة حرف آخر. أما لو قلت رأيت المجتهدين، رأيت المجتهدين، فهنا المجتهدين مفعول به منصوب، وعلامة نصبه ماذا؟ الياء، يعني هنا أتى نيابة عن الفتحة حرف آخر. هذه النيابات سنأخذها إن شاء الله مطولا فيما بعد، ولكن يعني أضربها مثالا لأوضح ماذا يقصد بما ناب عنها. فهنا رأيت المجتهدين مفعول به منصوب، ولكن علامة نصبه ليست الفتحة، وإنما ما ناب عن الفتحة، يعني هناك شيء أتى نيابة عن الفتحة. ما هو؟ الياء. الياء لأنه جمع مذكر سالم. فالرفع تغير مخصوص علامته الضمة وما ناب عنها، وهذه العلامة اللي هي الرفع كما ذكرت من قبل تأتي مع الاسم والفعل. يقع الرفع في الاسم والفعل، يقع الرفع في الاسم والفعل، يعني أقول مثلا بالاسم والفعل، يعني مثال يجمع الأمرين، يقوم علي، يقوم علي، يقوم فعل مرفوع لأنه فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، علي اسم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. فهنا الرفع كما ذكرنا يأتي مع الأسماء والأفعال. كذلك النصب يأتي مع الأفعال والأسماء، يأتي مع الأفعال والأسماء. قلنا هو تغير مخصوص علامته الفتحة وما ناب عنها، واتفقنا أن النصب هو علامة مشتركة بين الأسماء والأفعال. أقول لن أحب الكسول، لن أحب الكسل، مش من الكسول، لن أحب الكسل، لأنه نحب للكسول الخير بأن يصبح مجتهدا. لن أحب الكسل، لن أحب الكسل. أحب فعل مضارع منصوب بلن لأنه دخل عليها ناصب، فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، هنا أتت الفتحة. الكسل وأحب فعل، الكسل اسم، ليش؟ لأنه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. فإذا النصب هو تغير مخصوص علامته الفتحة وما ناب عنها، والنصب مشترك بين الأسماء والأفعال، بين الأسماء والأفعال. طيب، أما الخفض فهو تغير مخصوص علامته الكسرة وما ناب عنها، علامته الكسرة وما ناب عنها، والخفض لا يكون إلا في الأسماء. الخفض لا يكون إلا في الأسماء. الخفض لا يكون إلا في الأسماء. يقول مثلا شربت من البئر، شربت من البئر، البئر هذه اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، الكسرة الظاهرة على آخره. فالخفض هو تغير مخصوص علامته الكسرة وما ناب عنها يعني سنأخذ فيما بعد ما هي الحروف التي تنوب عن الكسرة. والخفض لا يكون إلا في الأسماء، الخفض لا يكون إلا في الأسماء. أما الجزم وهو العلامة الأخيرة أو القسم الأخير من أقسام الإعراب، وأما الجزم فهو تغير مخصوص علامته السكون وما ناب عنه، علامته السكون وما ناب عنه. وكما ذكرنا من قبل الجزم لا يكون إلا في الأفعال، لا يكون إلا في الأفعال، ومن بين الأفعال لا يكون إلا في المضارع، إلا في المضارع منها. يعني الجزم لا يكون إلا في الفعل المضارع، لا يكون إلا في الفعل المضارع، أو هذا كمبني الآن، لا يكون إلا في الفعل المضارع، لأن الفعل المضارع هو الوحيد من بين الأفعال التي تعرب، لا هو الفعل الوحيد الذي يأتي في المعربات. فالجزم لا يكون إلا في المضارع، وعلامته إيش؟ السكون، يعني هو تغير مخصوص علامته السكون وما ناب عنه، ما ينوب عنه إن شاء الله كما ذكرت نأخذها فيما بعد. مثلا لم يفز متكاسل، لم يفز، يفز فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، السكون الظاهر على آخره. فهنا لاحظنا أن الجزم دخل على أو أتى على المضارع وهو تغير علامته إيش؟ السكون. السكون أو ما ناب عنه. فإذا الإعراب له أقسام: رفع ونصب وخفض وجزم. كلها يعني الرفع تغير مخصوص علامته الضمة وما ناب عنها، النصب تغير مخصوص علامته الفتحة وما ناب عنها، الخفض تغير مخصوص علامته الكسرة وما ناب عنها، الجزم تغير مخصوص علامته السكون وما ناب عنها. والرفع والنصب، الرفع والنصب هما للأسماء والأفعال، يعني يدخلان يأتيان مع الأسماء والأفعال. الخفض لا يأتي إلا مع الأسماء، لا يأتي إلا مع الأسماء. والجزم لا يأتي إلا مع المضارع، لا يأتي إلا مع الفعل المضارع، لا يأتي إلا مع الفعل المضارع. هذا بالنسبة لأقسام الإعراب، الأقسام الإعراب. هنا بدأ المصنف رحمه الله بتفصيل هذه العلامات، بتفصيل هذه الأقسام. هو قال: أقسام الإعراب رفع، نصب، خفض، جزم. ثم بدأ بتبيين علامات الإعراب، يعني ما هي الرفع، ما هي علامات الرفع. نحن قلنا بتعريف الرفع هو الضمة وما ناب عنها. طيب ما الذي ينوب عن الضمة؟ قال: للرفع أربع علامات، للرفع أربع علامات. الضمة هي الأساس، الضمة هي الأساس، والواو والألف والنون. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. الضمة كما ذكرت هي التغير يعني هي العلامة الأساس. قد ينوب عنها الواو، قد ينوب عنها الألف، وقد ينوب عنها النون. يعني أعطي أمثلة، أعطي أمثلة. هو فيما بعد فصل، يعني فصل متى تأتي الضمة، متى ينوب عن الضمة الواو، متى ينوب عن الضمة الألف، متى ينوب عن الضمة النون، متى ينوب عن الضمة النون. هذه التفاصيل إن شاء الله نأخذها فيما بعد، ولكن يعني أعطي مثالا كما ذكرت من قبل: جاء محمد، محمد فاعل وأخذت الضمة، أخذت الضمة. أقول: جاء أبوك، جاء أبوك. هنا ناب عن الضمة الواو، ناب عن الضمة الواو. أقول: جاء الطالبان، جاء الطالبان. الطالبان هنا ناب عن الضمة الألف، ناب عن الضمة الألف. أقول مثلا: الأطفال أو التلاميذ يدرسون، يدرسون. التلاميذ يدرسون، يدرسون فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه إيش؟ من الضمة. علامة رفعه ثبوت النون، علامة رفعه ثبوت النون. يعني هنا أعطيت أمثلة فقط لأبين كيف تكون الضمة علامة للرفع، كيف تكون الواو اللي هي تنوب عن الضمة علامة للرفع، كيف تكون الألف النائبة عن الضمة علامة للرفع، وكيف تكون النون النائبة عن الضمة علامة للرفع. فعلامة الرفع الأساسية هي الضمة، ينوب عنها الواو والألف والنون. إن شاء الله في المرة القادمة سنأخذ مواضع الضمة، يعني ما هي الكلمات التي تأتي علامة الرفع فيها الضمة، سواء كانت ظاهرة أم مقدرة، ما هي الحالات التي تنوب فيها الواو عن الضمة، الحالات التي تنوب فيها الألف عن الضمة، الحالات التي تنوب فيها النون عن الضمة. إن شاء الله في المرة القادمة نفصل هذه المواضيع. لا أدري إن كان هناك سؤال في هذه العجالة قبل أن أختم. إن كان هناك سؤال فأهلا وسهلا. الحمد لله، يبدو الكلام واضح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.